تفسير الآية 37 من سورة الروم، يقول تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي وهل لم يشاهدوا ويتدبروا في كل شيء حولهم واقعيا ولحظيا فيعلموا أن الله الخالق الكريم هو المتحكم في كل شيء والمدبر له والقادر عليه؟ إنهم لو أحسنوا استخدام عقولهم لعلموا ذلك بكل سهولة، أنه تعالى يبسط الرزق أي يوسعه ويكثره لمن يشاء، ويقدر أي ويضيق ويقلل لمن يشاء، يبسطه لمن يستحقه بأن أحسن اتخاذ أسبابه، ومن سيحسن استخدامه فيسعد نفسه ومن حوله في الدارين ونحو هذا، ويعلم أيضا قطعا من سيفسده وينقصه ويتعسه بسط الرزق وهو لا يستحقه، لأنه لم يحسن اتخاذ أسبابه ولن يحسن استخدامه، فسيتعس نفسه وغيره فيهما، فيضيق عليه بعض الوقت أو في بعض الأرزاق وليس كلها لكي يستفيق ويصلح حاله. ثم هو تعالى إن ضيق في رزق ما فإنه يكون لفترة ما، ويكون للاختبار أو كنتيجة لخطأ ما في اتخاذ الأسباب مثلا، ويكون للاستفادة بخبرات من ذلك. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن هذا. ثم هو سبحانه في ذات الوقت يكون موسعا في أرزاق أخرى كثيرة وهكذا. برجاء مراجعة أيضا الآية 26 من سورة الرعد لمزيد من الشرح والتفصيل. إذن لو أحسن الذين يصابون بالسوء بسبب ما قدمته أيديهم والذين ذكروا في الآية السابقة 36 والذين هم يقنطون بسبب ذلك، لو أحسنوا اتخاذ الأسباب عند المأزق الذي هم فيه كما يحسنون اتخاذ أسباب أرزاقهم، وأحسنوا علاج أخطائهم بالعودة لربهم والاستعانة به وطاعته بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم التي تيسر لهم كل شؤون حياتهم وتسعدهم فيها تمام السعادة، لو فعلوا ذلك لأمكنهم التخلص من مأزقهم الذي هم فيه ومن غيره، وخرجوا منه مستفيدين خبرات كثيرة مفيدة مسعدة. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لا ينتفع بمثل هذه الآيات أي الدلالات والمشاهدات والنصائح والأخلاقيات والدروس والعبر، ولا يحسن التعامل مع هذه المواقف والأحوال إلا المؤمنون الذين يتدبرون فيها، فتزيدهم حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقهم، وتزيدهم حبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدنيا والآخرة. بينما المكذبون المعاندون المستكبرون المصرون على ما هم فيه لا ينتفعون بها، لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا،